عدنا إلى الخيرات يا كورونا، لا عدت يوما أو رآك بنونا. عدنا وعاد الخير في أرجائنا، والله يقضي يومنا وسنونا. الله يحكم ما يشاء بخلقه، والكل يخضع منطقا وسكونا. عشنا بك الأيام نحمد ربنا، والناس في أحوالها ساعونا. وتجددت نعم وزاد يقيننا، بالعجز إنا ربنا راجونا. مهما ابتعدنا أو تعثر خطونا، ربي رحيم يسعد المحزونا. الله يكرمنا ويصلح حالنا، وبه نعوذ وباسمه داعونا. ليس البلاء بدائم في أرضنا، فلقد رأى من قبلنا الطاعونا. لكن ربي من كريم فضائل، يقضي بعافية ويذهبونا. فابذل لأسباب وكن متوكلا، واعمد بقلبك لا تهيم ظنونا. واحزم أخي وخفف النزيارة، طوبى لمن بعيونهم زارونا. وتبادل الأحباب كل سلامهم، والحب ملء قلوبهم يحدونا. فلك المحامد لا لغيرك خالقي، اغفر لنا ولمن لنا داعونا.